باب القضاء في املاك العبد المضر. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر ان دنا بالعبد يجد النقطه فيستهلكها قبل ان تبلغ الاجل الذي اجلت النقطه وذلك سنه انها في رقبته اما ان يعطي سيده ثمنا استهلكه له واما ان يسلم اليه غلامه وان امسكها حتى ياتي الاجل الذي اجلت النقطه ثم استهلكها كانت دينا عليه يدفع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء. انظروا يا اخوان هذا التراث الفقهي العلمي احوج ما يكون اليه طلبة العلم ويستحق عليه سلف الامة كل ثناء وكل دعاء بخير الذي تقدم فيه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وهذا الاثر والحكم الذي يأتي ليس فيه نص لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي جليل ولا عن سلف وهو إذا كان الملتقط عبد مملوك لسيده فهذا تفريع على ما تقدم. الأصل في العبد وما يمتلك أو يكتسب إن كان بوجه حق فهو لسيد أنت وملكت يمينك، إن كان بتعد منه أي جنايات العبد. إذا جنى العبد جناية بأن اعتدى على عبد آخر أو على حر، القاعدة عند الفقهاء أن جناية العبد في رقبته، بمعنى في رقبته لو أنه قتل خطأ حر او قتل خطأ عبد، والعبد المقتول قيمته ضعف العبد القاتل، ما الحكم في ذلك؟ هل سيد العبد يغرم قيمة العبد المقتول وهو لم يجني عليه؟ قالوا لا، جناية العبد في رقبته، بمعنى السيد مخير بين أن يفدي عبده بما لزم من جنايته ويبقي رقبة عنده، وإن شاء قال هذا اللي جنى عليكم خذوه ويسلم رقبته للمجني عليه. طيب العبد المقتول عندنا يساوي هذا مرتين، يقول ما لي شغل هذا اللي لكم عندي. ولو أن العبد المقتول نصف قيمة العبد القاتل، إن شاء سيده دفع ما لزم من جناية عبده وأمسك العبد بما فيه من زيادة القيم، وإن شاء قال والله ما أدفع شيء خذوه بما هو عليه، وليس له أن يرجع بنصف القيمة. إذن جناية العبد في رقبته، هذه قاعدة. فيأتي مالك رحمه الله بناء على هذه القاعدة، إذا التقط العبد اللقطة، يقولون هل للعبد حق أن يلتقط اللقطة أو ليس له حق؟ وإذا التقطها يجب عليه أن يعرفها أو يسلمها لسيده بحسب اتفاقه مع السيد في كسبه. قد يكون السيد متفق مع العبد في الكسب بالمياومة، أيقول لك يوم ولي يوم، أو يقول إن جئتني كل يوم بخمسة دراهم اكتفيت منك، فترك له العمل والكسب ولو كان صاحب صنعة، أو قال كل كسبك لي له حق في ذلك. وقالوا للعبد حق أن يلتقط اللقطة ولو لم يأذن له سيده، كما لو ذهب العبد يحتطب أو يصطاد، هل هذا ممنوع؟ ليس ممنوع إلا إذا منعه السيد لأنه يضيع وقته في لهو الصيد ونحوه. وعلى هذا للعبد حق أن يأخذ اللقطة، فإذا أخذها إن لم يعرفها وأكلها يكون معتدي ولا ملتقط لقطة بوجه شرعي؟ يبقى أكله إياها بدون تعريف اعتداء ولا بوجه شرعي؟ إيش تقوله؟ اعتداء. والاعتداء جناية، والجناية في العبد في ايش؟ في رقبته. فان اكل ان جابها وعرفها واكلها قبل الحول، اكله اياها قبل الحول مع التعريف اعتداء ولا مسموح شرعا؟ اعتداء. اذا العبد اذا التقط اللقطة ولم يعرفها فاكلها او عرفها واكلها قبل الحول قبل ان تحل له او لغيره يكون معتد. في هذه الحالة جاء بعد ذلك صاحب اللقطة وثبت انه كانت عند العبد، فجاء صاحب اللقطة لسيد العبد قال سلمني اللقطة اللي التقطها عبدك. قال متى؟ قال التقطها. وين العبد؟ قال اكلتها. متى؟ قال بعد شهرين. في هذه كم اللقطة؟ قال 10,000. كم يساوي العبد؟ 5,000. قل الله انا ما اخذت من العبد شيء. لو ان العبد سلمها للسيد يكون السيد مسؤول، لكن العبد هو الذي ايش؟ التقطها واكلها. حينئذ يقول السيد والله العبد اللي التقطها تفضل هذا هو. طيب هذا ما يساوي الا 2000 واللقطة حقي 5,000. يقول ما عندي ضرها، انا ما اخذت منه شيء. فجنايته في التعدي على اللقطة تكون في رقبته. ان شاء السيد دفع اللقطة بكاملها وامسك عبده، وان شاء قال خذوا العبد فيما اكل لكم. متى هذا؟ حينما يكون اكله اياها تعدي. ومتى يكون اكل العبد للقطة تعدي؟ اذا لم يعرفه كتمها، او عرفها ولم ينتظر المدة المقررة شرعا، حينئذ يكون اكله اياها تعد وليس بوجه شرعي. الصورة الثانية التقطها العبد وعرفها وجلست سنة وسنتين لم يجد لها احد، من حقه ان ياكلها ولا لا؟ اذا اكلها يكون تعدي ولا بوجه شرعي؟ وجه شرعي. فجاء صاحب اللقطة وقال السيد عبدك اكل لقطتي اعطيني اياها. فيعال العبد متى التقطتها ومتى اكلتها؟ والله التقطتها من سنتين وعرفتها ولم اجد لها احد، وما اكلتها الا بعد مضي السنة والسنتين. يقول والله يا اخي هذا شرعا، لو انا ولا انت ولا اي انسان وجد لقطة هذا هو حكمها وهذا حكم الشرع فيها، فيكون العبد اكلها بحق، فلم توجد هنا جناية. وحيث ان العبد الذي اكلها السيد ليس ملزما به، فتكون هذه اللقطة في ذمة العبد. طب العبد ما عنده ما ماذا يكون؟ ينتظر له اذا اعتق سلم قيمتها. وهذا الذي قرره مالك رحمه الله. يهمنا كما نبهنا سابقا تلك الجزئيات الفقهية التي لا نص فيها وتكون محل اجتهاد العلماء، انما هي بمثابة الكنز الذي يفتتح لطالب العلم ويأخذ منه ما لو ترك لنفسه لما استطاع ان يصل الى شيء فيها. والله تعالى اعلم.